بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: نعم، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: نعم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث وما فيه من معان، وبقي ما فيه من المسائل والفوائد. فيستفاد من هذا الحديث ومن الآيات التي تضمنها هذا الحديث فوائد، منها أولاً التحذير من أن يخفي الإنسان في نفسه ما لا يرضي الله عز وجل، وأن الواجب على المرء أن يكون مراقباً لله، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما توسوس به نفسه. ومنها أيضاً أن الإنسان يحاسب على ما في نفسه، وظاهر الحديث العموم، وأنه يحاسب على كل شيء يضمره في نفسه، ولكن دلت النصوص الشرعية على أن ما في النفس على نوعين. النوع الأول أحاديث وخواطر لا يركن إليها ولا يطمئن إليها، فهذه مما عفى الله عز وجل عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والنوع الثاني مما يضمره الإنسان في نفسه إرادات وعزم وهم، وهو أن يعزم على فعل الشيء ويركن إلى ذلك، فإذا ترك هذا الذي عزم عليه ولم يفعل فهذا على أقسام أربعة. القسم الأول أن يترك ما نهى الله عز وجل عنه، أن يتركه لله عز وجل، فيكون له حسنة إذا تركه لله، فإنه يثاب على ذلك. ولهذا جاء في الحديث القدسي: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، لأنه تركها لله عز وجل. والقسم الثاني أن يترك المعصية لا لله، ولكن لأن نفسه لم ترغب في هذه المعصية، فعنده عزوف عنها لا لله، ولكن لأن طبيعته لا تريد هذه المعصية ولا تتقبل هذه المعصية، كمن يترك الخمر مثلاً لا لله، ولكن لأنه يضر بصحته أو لأن نفسه لا تطلبه، فهذا لا له ولا عليه، لا له لأنه لم يتركه لله، ولا عليه لأنه لم يفعل المحرم. والقسم الثالث أن يترك المحرم عجزاً عنه من غير فعل السبب، فيعجز عن المحرم ولكنه لا يفعل السبب الذي يتوصل به إلى هذا المحرم، فهذا يعاقب على هذه النية السيئة. فالذي مثلاً يهم ويعزم على فعل محرم ويركن إلى ذلك لكنه لا يفعل الأسباب ثم يترك ذلك، لا ثم يترك ذلك عجزا عنه فهذا يعاقب على نيته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء. القسم الرابع أن يدع المحرم عجزا عنه مع فعل الأسباب، فهو عزم على فعل المحرم وفعل الأسباب التي يتوصل بها إلى هذا المحرم ولكنه عجز، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله سمعنا وأطعنا، هذا هو شأن المؤمنين. ولهذا قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والناس في هذا الباب أعني في السمع والطاعة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، الناس في هذا الباب على أقسام ثلاثة. القسم الأول من لم يسمع ولم يطع بل أعرض، فلم يرى في أوامر الله ورسوله، فلم يرفع بها رأسا ولم يرى في تركها بأسا. والقسم الثاني من سمع ولم يطع بل هو مستكبر، وهذا داخل في قول الله عز وجل وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وهذا من صفات اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وهذا أشد جرما وأعظم إثما من القسم الأول. القسم الثالث من سمع وأطاع، وهؤلاء هم المؤمنون الذين قالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك وأطعنا أمرك فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه إثباتا للقاعدة المشهورة أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالواجبات كلها منوطة بالقدرة، ولهذا لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. فمن لم يستطع أن يتوضأ عدل إلى التيمم، ومن لم يتمكن أيضا من الطهارة بالماء أو التيمم فإنه يصلي على حسب حاله، من قدر أن يصلي قائما فإنه يصلي قائما، ومن عجز فإنه يصلي قاعدا. كذلك أيضا لا محرم مع الضرورة، وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالله تعالى لا يكلف عباده ما لا يطيقون، بل جميع التكاليف الشرعية في قدرة العبد. ولهذا إذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا خفف عنه شرعا، ولهذا جاء التيسير في الشريعة على نوعين، تيسير أصلي وهو أن أحكام الشريعة ميسرة من أصلها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسروا ولا تعسروا. والنوع الثاني تيسير طارئ، وهو أنه إذا وجد أو حصل ما يوجب التخفيف فإن الحكم الأصلي الذي هو ميسر من الأصل ييسر تيسيرا ثانيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وفيه أيضا دليل على منة الله عز وجل على هذه الأمة برفع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لقوله أنت مولانا، لأنه قال فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والتوسل إلى الله عز وجل معناه أن يقرن الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببا لإجابة دعوته، أن تقرن بين يدي دعائك ما يكون سببا لإجابة هذه الدعوة، إما باسم من أسماء الله، وإما بصفة من صفاته، وإما بوصف من الأوصاف كالإيمان بالله ورسوله، وإما بذكر حال الداعي، وإما بدعاء من ترجى إجابة دعوته. هذا هو التوسل المشروع. وفيه أيضا دليل على مشروعية اللجوء إلى الله عز وجل في جميع الأمور، بأن يسأل الإنسان الله عز وجل العفو والمغفرة والرحمة والنصرة على القوم الكافرين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.